تجري محافظة حمجون الشمالية من بلادنا أعمال حماية التراث القومي بالحركة الجماهيرية اعتصاما تاما بغايات حزب العمل الكوري القاضية بشن أعمال حماية التراث القومي بحركة الدولة كلها والشعب بأسره. يحقق العاملون والشاغلة والشباب والناشئون في المحافظة نجاحا كبيرا في ترميم أكثر من 200 أثر تاريخي ومنشآتها وغرس الأشجار وترتيب الأرض حولها. كما يجري قطاع حماية التراث القومي في المحافظة بمثابرة الأعمال الرامية إلى إدخال العلوم والتقنية واسعا في حفظ الآثار والبقايا الأثرية التاريخية والاعتناء بها تحت الارتباط مع أجهزة العلوم والأبحاث.